اللهم رب العالمين وسلم وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من حكمة الله عز وجل أن خلق الخير والشر، وبين سبحانه وتعالى طريق الخير وطريق الشر. ألا واعلموا رحمكم الله أن منبع الشر كله ومجمع الشر كله هو في عدونا وعدو الله وعدو الإنسانية، هذا العدو المبين الذي حذرنا الله عز وجل منه، وهو الشيطان الذي قال الله عز وجل آمرا لعباده أن يتحصنوا به منه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لماذا؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال جل وعلا عندما أقسم الشيطان، عندما أمر بالسجود لآدم فعصى، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الذي ينجو هم القليل. قال اذهب فمن تبعك منهم، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي، هناك صنف من الناس لا يستطيع الشيطان يستولي عليهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. عباد الله، الشيطان يتسلط على ابن آدم إذا عصى الله، إذا انتهك حرمات الله فقد فتح على نفسه بابا واسعا للشيطان. يقول جل وعلا: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أما أولياء الرحمن وعباد الرحمن المطيعين فقال الله عز وجل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فكلما زاد إيمان العبد وكلما زاد يقينه وتوكله بربه وتوكله بربه، كلما حمي من الشيطان وكلما منع من هذا العدو الخبيث. أما إذا اقترف العبد المعاصي والسيئات فإنه قد هيأ نفسه وجهز نفسه لاقتحام الشيطان على قلبه. عباد الله، عندما يصيب المسلم بعض النتغات أو بعض الوساوس أو بعض النفحات التي تؤدي إلى المعاصي فإن هذا كله من وحي الشيطان. عندما تفكر في المعصية فاعلم أن تفكيرك هذا وحي من الشيطان، وعندما تعمل المعصية فاعلم أن الشيطان قد أمرك بها، فينبغي عليك أن ترجع وتتوب. يقول جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ليس هناك أحد يستطيع أن يمنعك من الشيطان إلا الله، لأن الشيطان لا يحارب بالسلاح المحسوس، الشيطان لا يحارب بالمحسوس لأنه لا يرى بالعين. يقول جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذن كيف نحارب هذا العدو؟ كيف ندافع عن أنفسنا أمام هذا العدو الخبيث؟ لا تستطيع أن تحاربه ولا أن تدافع عن نفسك عنه إلا بهذه الكلمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لذلك أمرنا جل وعلا بها، وأمرنا بها خاصة عندما نريد أن نقرأ القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لأن عدو الله عز وجل، هذا العدو الخبيث، يعلم أن العبد إذا قرأ القرآن بتدبر وتعقل وتفهم فإنه سوف يصلح قلبه وتزكو نفسه ويصلح حاله وتتغير وضعه وأخلاقه، فهو يحاول بقدر الإمكان أن يصدك عن تدبر القرآن. لذلك جرب نفسك إذا قرأت القرآن ماذا يحصل لك؟ تسرح في أودية الدنيا وتقرأ ببصرك ولسانك ولكن قلبك هيهات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنت يا عبد الله اعلم أن تدبرك للقرآن أن فيه دفاعا عنك من هذا العدو، وأن فيه رفعة لك ومنزلة عند الله، وأن فيه تطهيرا لقلبك من الشر والوساوس، وتزكية لنفسك من الأخباث والأنجاس والأشرار، وتزكية لإيمانك، وتقوية ليقينك، ورفعة لمعنويتك. لأن هذا كلام الله عز وجل، وليس هناك علاج للإيمان ولا للقلوب ولا للأمراض إلا كلام الله عز وجل. فلذلك عدو الله يريد أن لا تستفيد من هذا. لذلك الله عز وجل قال: فإذا قرأت القرآن، ليس هذا معناه إذا خلصت من القرآن، ولكن إذا بدأت وشرعت في القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. إذن ما دام أن الاستعاذة بالله هي السلاح القوي، وكثير منا يستعيذ ولكن لا يستفيد، لماذا؟ لأنه لا يعرف معنى الاستعاذة. ما معنى الاستعاذة؟ كل كلام أيها الأخ الكريم إذا قرأته أو ذكرته ولم تعرف معناه لا تستفيد من أثره ولا من نتائجه السليمة. فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما معنى أعوذ؟ ما معنى أعوذ؟ أعوذ معناها ألوذ وأعتصم وأتحصن وأتحرز وألتجي، كلها معنى واحد. أعوذ يعني أتحرز وتحصن وألتجي وأعتصم ممن؟ بمن؟ بالله الإله الحق، إلهي الذي أعبده ولا أعبد أحدا غيره، وهو ربي ليس لي معبود سواه، أستعيذ به من هذا العدو. أعوذ بالله، أعوذ بالله، لأن الاستعاذة عبادة لله ولا تجوز إلا له، ومن استعاذ بغيره فقد ضل وأشرك، ولم تزده هذه الاستعاذة بغير الله إلا خوفا وشرا وإرهاقا وقلقا. كانوا في الجاهلية يستعيذون بالجن، إذا سافروا في وادي أو نزلوا في وادي موحش قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي مما فيه. فقال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لم يزدهم هذا إلا شقاء وخوفا ورهقا. أما إذا استعاذ العبد بالله الإله الحق فإنه قد تعبد الله بهذه الاستعاذة واستعاذ بقوي، فلا يمنعك ولا يعيدك ولا يحصنك ولا يلجئك ولا يحرزك من هذا العدو إلا الله عز وجل، لأن الله يراه، والله يرى كل شيء وهو لا يرى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ولكنه يوم القيامة يرونه عباده المؤمنين، وهذا من سعة فضله وأعظم جزائه يوم القيامة، كما جاء في الحديث كما جاء في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الحديث الآخر: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كصورة القمر أو كهيئة البدر، لا تضامون في رؤيته. أما في الدنيا فإن الله لا يرى سبحانه وتعالى، وفي الآخرة لا يراه الكفار ولا المنافقون، كما قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والحجب عن رؤية الله من أعقب من أعظم العقوبات وعياذ بالله، ومن أعظم العذاب. أسأل الله يجزي وإياكم وجهه الكريم. إذا لا يعيدك من هذا العدو إلا الله سبحانه وتعالى، فتستعيذ به وحده من هذا العدو الخبيث. الله من الشيطان، ما هو الشيطان؟ من هو الشيطان؟ هل هو إبليس وحده؟ أو هناك شياطين أخر؟ الشيطان أيها الإخوة ليس اسم، إنما هو وصف، ولا ووصف لإبليس. أول من تسمى واتصف بهذا الوصف ولقب بهذا الوصف الخبيث الشيطنة هو إبليس، لأنه مجمع الشر، ولأنه أصل الشر مادة كله. وكل من تشيطن من الجن أو من الإنس فهو شيطان. يقول جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي قوله جل وعلا عن اليهود لما أتوه المنافقون: المنافقون إذا حضروا مع المؤمنون قالوا إنا معكم، حنا معكم مسلمين، وإنه إياكم الحال واحد. إذا خلوا إلى اليهود، خلوا في مكان خالي، قالوا: ما عليكم منهم، إنا معكم، أصلا معكم بس نضحك عليهم، إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال: وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني اليهود قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعتقدون أنهم يضحكون على الله. قال الله: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يخادعون الله وهو خادعهم، فهم لا يضرون أنفسهم. فأنت يا عبد الله تستعين بالله من كل شيطان. لما تقول أعوذ بالله من الشيطان تعتقد أنك تستعيذ بالله من كل شيء. صل ركعتين يا أخي الحبيب، صل ركعتين، قم اركع ركعتين، تستعيذ بالله من كل شيطان إنس وجان. لذلك جاء في الحديث: الكلب الأسود شيطان، قد يكون الشيطان من الإنس، قد يكون من الدواب، قد يكون حتى من الطيور، كما جاء في الحديث الآخر: رجل يسبح حمامة يطرد حمامة، فقال النبي: شيطان يتبع شيطان. وعمر بن الخطاب لما احضروا له برذون، البرذون هو الخيل الذي هو بصيل مو بعربي، فلما ركبه نزل منه قال: احضرتموني شيطان. اذن فالشيطان قد تطلق على غير الجن وعلى غير ابليس، ولكن اصلها ومنبعها ومادتها هو ابليس. فكل من اتبع الشيطان وتشيطن شارش، حتى ان شياطين الجنس اليوم قد يكون اعظم خطرا من شياطين الجن. فتقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم المرجوم المبعوث المقذوف، سواء بالفعل أو بالقول، رجما بالغيب، رجما بالقول، رجما بالفعل. فهذا الشيطان تستعيذ بالله منه أن يضرك، من أن يضرك في دينك أو في دنياك أو في بدنك أو في سمعك أو في بصرك أو في ذريتك أو في أهلك أو في مالك، تستعيذ بالله منه. فإذا اعتقدت هذا المعنى وقلته بذنب تدبر، فإنه سوف يحصل لك الأثر والمنع والتحصن والاستعاذة بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، الاستعاذة عبادة، ويجوز للمسلم أن يستعيذ بالله في كل وقت عندما يحصل له نزغ أو وسوسة في كل شيء، عندما يهم بالمعصية أو تعرض أمامه معصية مباشرة أو في صورة أو في خيال أو وسوسة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معتقدا هذا المعنى. يجوز أن يقول العبد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويجوز أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه. من همزه، الهمز هو الوخز والخنق عند الاحتضار عند الموت، لأن الشيطان يحضر عند العبد إذا كان عند الموت لكي يحاول أن يخرجه على غير الإسلام والعياذ بالله. فإن الله عز وجل إن لم يثبت العبد عند الاحتضار فإنه سوف يفتن. لذلك جاء في الحديث تعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. هذه فتنة، فتنة الممات، أن يأتي الشيطان عند الإنسان عند الاحتضار ثم يحاول يخرج على غير الإسلام. وهذا يحصل لمن استهان بمحارم الله أو من أصر على معاصي الله، فإن الله يعاقبه بهذا والعياذ بالله، يتخلى الله عنه في أمس وهو في أمس الحاجة إلى رحمة الله عز وجل. لذلك ينبغي علينا أن نحفظ الله عز وجل حتى يحفظنا، وأن نعرف الله في الرخاء حتى يعرفنا في الشدة سبحانه وتعالى. وأعظم شدة هي ساعة الاحتضار. لذلك نستعيذ بالله من هذا الشيطان، من همزه يعني عند الموت، كذلك من نفخه. نفخه هو الكبر، ينفخ ابن آدم، ينفخ ابن آدم هذا الضعيف المسكين، ينفخ حتى يكون كأنه يعني إناء ينفخ من الكبر، ولا يعلم هذا المسكين أنه يصغر وأنه يصغر أمام الله وأمام خلق الله، لأنه تلبس بلباس ليس له، لأن الكبر لله سبحانه وتعالى. يقول في الحديث القدسي: الكبرياء إزاري، والكبرياء رداي، والعزة إزاري، من نازعني فيها قذفته في النار، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تتكبر؟ هل تعلم أيها المتكبر أن المتكبرون يوم القيامة يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر على صورة الرجال؟ صور ذرة، إنسان مثل الذرة، يوم القيامة يطأ الناس في أقدامهم، ثم يحشرون في سجن من النار اسمه بولس، يسقون من طينة الخبال في النار والعياذ بالله. هذا المتكبر. والكبر ليس لبس الحسن أو لبس الثوب الحسن، لا، الكبر هو بطل الحق وغمط الناس، يعني ترد الحق إذا نصحت أو قل لك هذا حق ترده، كبر منك وعناد، وتخمط الناس تحقرهم، هذا ولد فلان وهذا ولد فلانة وهذا كذا وهذا كذا، حتى هذا الكبر والعياذ بالله، وهذا من أكبر الكبائر وهو من ذنوب القلوب. لذلك نتعوذ بالله من الكبر من الشيطان، لأنه الذي يأتي بالكبر والذي يأتي بالوخز والنزغ، ثم أيضا من نفسه، وهو الشعر المحرم الذي فيه قول باطل أو قول زور أو نعرة جاهلية أو عصبية قبلية. فهكذا عباد الله، يجوز للمسلم أن يستعيذ بأي اسم من أسماء الله. لو قال أعوذ بالله العزيز الحكيم جائز، أعوذ بالله العلي العظيم جائز، أعوذ بالله الغفور الرحيم جائز، ولكن الأفضل أن تقول ما ورد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يجوز أن يستعاذ بصفات الله عز وجل، كما قال كما جاء في الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكلمات الله صفة من صفاته، كلامه. لذلك هذا رد على من يقولون إن كلام الله، إن القرآن مخلوق، كذبوا وفجروا. فهذه الحديث يرد عليهم، لأنه لو كان كلام الله مخلوق لا يجوز أن نستعيذ بالمخلوق، فكيف نقول أعوذ بكلمات الله التامات وهو مخلوق؟ ولكن هذا رد عليهم الذين يقولون إنه مخلوق ولكنه كلام الله صفة من صفاته منزل غير مخلوق. فنحن نقول نعوذ بكلمات الله، تستطيع أن تقول أعوذ بالقرآن، أعوذ بعزة الله وقدرته، وهكذا يجوز أن تستعيذ بإسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ثم تعتقد ذلك، ثم تحذر من خطوات الشيطان. عباد الله، صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وارض عن أئمة الخلفاء الأربعة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه وشره وجنوده وذريته وأتباعه وأعوانه. اللهم إنا نعوذ بك من أشياء يتخبط الشيطان عند الموت، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم. اللهم باعد بيننا وبين الشيطان الرجيم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية ورده إلينا سالما غانما. اللهم وفقنا إليه جميعا إلى ما تحب وترضى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى كل خير وهدى، وخذ بنواصيه من البر والتقوى. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتها أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا وأمددنا بأموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.